سؤال رقم 30. إذا انخفض مستوى زيت الفرامل تحت الحد الأدنى، ألف أزيد قليلا من الزيت فقط، ب ما زال يمكنني السير مسافة حوالي 1000 كيلومتر، جيم أقوم بإصلاح العربة على الفور. أعيد: إذا انخفض مستوى زيت الفرامل تحت الحد الأدنى، ألف أزيد قليلا من الزيت فقط، ب ما زال يمكنني السير مسافة حوالي 1000 كيلومتر، جيم أقوم بإصلاح العربة على الفور.